إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، وهي من أشرف المجالس، بل هي أشرف المجالس على الإطلاق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: مجلس واحد يذكر فيه الله جل في علاه أو يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر 70 مجلسا من غيره. وأيضا قال زيد بن ثابت أو أبو هريرة، قال: مجلس واحد أجلس فيه بين يدي زيد بن ثابت أتعلم فيه آية من آيات الله جل في علاه خير لي من أن أجاهد 70 سنة، خير لي من أن أجاهد 70 سنة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، قال: ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه تكفي، ذكرهم الله في من عنده، على أن الله تعالى يذكركم بأسمائكم أمام الملائكة، أمام جبريل ومكائيل وإسرافيل في ملأ خير، كما قال سلم: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملك، وهو ملأ الملائكة. فهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وما زلنا مع الكلام على كتاب الإيمان، وهذا الأمر الجلل، هذه مسألة عظيمة نفيسة، والكلام على الأعمال من الإيمان. وأيضا فإن الإنسان ميزان الإنسان أو ميزان إيمان الإنسان هو الترجمة العملية لما وقر في قلبه، يروونه حديثا موضوعا، والصحيح أنه عن الحسن البصري عندما قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه شيء وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وصلاح القلب بتعميره بالإيمان، كلما ازداد الإيمان في قلب العبد كلما صلحت الجوارح، وكلما اقترب الرجل أو المكلف من ربه، وكلما ارتقى إلى المعالي وإلى الدرجات العلى. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. والكلام على السلفية الحقة، لأن هذه السلفية ليست سلفية رجل ولا سلفية امرأة ولا سلفية عباية من العبايات ولا جلباب ولا سلفية أشخاص، السلفية الحقة. وإن أيضا بعض الجهلة يجلس في الدرس لا يفقه، يعني لو تكلمنا في مسألة معينة ومست الواقع فتكلمنا عن الواقع يقول: هذا ليس من الدرس أو هذا ليس من العلم، هذا جهل، ده هذا التطبيق العملي للعلم أصالة. أنت تتعلم العلم أصالة، المفتي لا يكون مفتيا ولا العالم يكون عالما إلا أن يسقط العلم النظري على إيش؟ على الواقع. هذا هو هذا العالم. أنا ما أدري، إحنا ابتلينا بجهل وجهلهم جهل مركب، يعني ابتلينا بمن لا يعقلون ولا يفهمون، وأيضا بالذين يقلبون، يعني المسألة مش مسألة جهل فقط، لا، ده مسألة قلب كمان للفهوم، ومشكلة كبيرة جدا هذا الباب. لأننا أصالة في بنتعلم العلم عشان نجعل الواقع يلتزم بهذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أمة يغيرها لا أن يتغير بها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقع يغيره لا أن يتغير به، فهذه ترجمة عملية للعلم في الواقع حتى تقلبه. هذا هو هذا الأصل. فإحنا يعني الجهل المركب هذا الذي ضيع الناس. ولذلك حمار الحكيم له حكمة عجيبة، كان يقول: لو أنصف الناس كنت أركبه. الحمار طلع دماغه راحت كلها، يعني كيف يبقى مركوب؟ ما ينفعش يكون مركوب باللي هو بيراه. قال: لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل إيش؟ مركبه. جهل مركب هذا لا يصلح له أن المسألة لازم تنقلب. الحمار هو اللي يركب، والذي ركبه هو اللي إيش؟ يحمل الحمار. ما دامت المسألة بقى على الجهالة واستوت الجهالة، فننظر بقى في ميزان الجهالة. فهذه أمور مهمة جدا. فالحق أن السلفية الحقة التي ينشدها كل سلفي حق يعلم أن السلفية منهج. السلفية لا ترتبط بشخص من الأشخاص. من قال السلفية في شخص مبتدع ضال، ولو عنده علم يأتي لنرى علمه. لو قال السلفية لشخص أو جاء هي سلفية شخص، لو كان بقى المسألة حقا فيها علم فليأتي يرينا ما عنده من العلم. السلفية منهج، من سار على نهج هذا المنهج فهو حقا السلفي. سميه بقى كما تسميه، إن شاء الله حتى تسميه أبو ربيع، لكن هو حقا في منهجه وإيش؟ سلفي. السلفية منهج، فمن طبق المنهج كان سلفيا، ومن لم يطبق المنهج ولو زعم ألف مرة أنه سلفي فهو مبتدع ضال ليس بسلفي. ده دين يا إخوة، افهموا الأمر دين، الأمر جلل، مش أهواء ولا عصبيات ولا. الدين لا يتوقف على أشخاص. دين الله لا يعرف أشخاصا بحال من الأحوال، ودين الله ممكن، ممكن بينا بغيرنا ممكن، لأن الله تعالى جزم من فوق سبع سماوات عندما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله يجند من يشاء. فلذلك الإسلام لا يحتاج لأمثالنا، أما نحن أحوج الناس للإسلام. فهذه احنا بنبين المنهج هنا لنقول من طبق هذا المنهج فهو السلفي الحق، وهذا هو اللي عنده غير ذلك علميا يأتينا به. لو كان رأسا حتى في الناس وكان قويا حقا وعنده علم يرينا، الساحة موجودة. على أساس لو كانت السلفية تناطب أشخاص ده معناها هدم للديانة، مش هدم، لأن الشخص قد يفتن في لحظة، يعوج في لحظة. أنت تعلمون ممكن وأنا جالس معهم كده وبعدين أنحرف انحرافا قويا في كل شيء، أنا قلبي ليس بيدي، حتى إيماني ليس مني، حتى العلم الذي نتعلمه ليس مني، أنت إن قمت تصلي الفريضة ليس منك. لذلك الله تعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيش؟ قال: قم الليل إلا، قال: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك وربك فاصبر، وقال: والرجز فاهجر، ولا أكمله، ولا تمن تستكثر. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الحديث القدسي قال الله جل في علي: عبادي كلكم ضال، نصه من الله جل في علي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالحي لا يؤمن عليه الفتنة، كل واحد فينا معرض لهذه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمسي المرء فتن كقطع الليل المظلم في آخر الزمان، تعصف تستك. قال: فتن كقطع الليل المظلم يمسي المرء فيها مؤمنة ويصبح إيش؟ كافرا. تحول في لحظة. يا أخي ابن أبي الصرح هذا إيش الحدث معاه؟ أسلم وهاجر المدينة وذهب يكتب الوحي للنبي في هناك أشرف من هذه المكانة، وارتد وقال: محمد لا يعقل شيئا، أنا أكتب عنه، أنا أكتب له هذا القرآن كذبا وزورا. لذلك صلى الله عليه وسلم أباح دمه، لولا أن تداركته نعمة الله ورحمة الله وأتى به عثمان بن عفان في فتح مكة، وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابن عمك يريد البيعة، يريد التوبة والأوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ولا يريد أن يبايعه. قبض يده أكثر من مرة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إنكارا شديدا. فجاء الرجل فدخل عثمان بن عفان وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتب أصحابه بعدها. قال: أما كان منكم من رجل رشيد يراني قبضت يدي عن مبايعتي فقام فقتله؟ قالوا: يا رسول الله لو أشرت إلينا يعني بعينك. قال: ما كان للنبي أن يكون له إيش؟ خائنة عين، أداب راقية، لكن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لذلك ابن مسعود هذا الكلام الآن، ابن مسعود ولا حتى يعني أمم من المشايخ الذين يعني في عصرنا، من؟ ابن مسعود. إيه إذن هذا الميزان؟ ابن مسعود قال: من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات، من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الإيش؟ الفتنة. هذا هذا هو هذا كلام العلماء النبلاء الرفعاء، لا كلام الجهلة كلام الجهلة المتعصبين أصحاب الأهواء الذين يريدون ما يريدون، والأكمة وراءها ما وراءها، الله أعلم بقى بالأكمة إيش فيها. لكننا نقول كل منا يؤخذ من قوله ويرد، وكل منا له السقطات والزلات وأيضا الخطيات. والله الذي لا إله إلا هو، لو كشف الله عنا ستره وحلمه لرأيتم عجبا مما نفعل في التعدي من حدود الله جل في علاه. كلنا المتحدث أولا يقول بذلك، ويعلم ربي كيف أتعدى على حدود ربي، كيف أتجرأ على شرع ربي جل في علاه والمعاصي التي بلغت عنان السماء. لكننا نرجو رحمة الله جل في علاه، ونقول لا يناط الدين بأشخاص، الدين لا يعرف الأشخاص أبدا بحال من الأحوال. ولذلك المنهج السديد منهج، فمن ترسم خطى المنهج ارتقى وسمى، ومن ترسم خطى الشخص إذا افتتن الشخص ماذا سيحدث بقى للي وراءه في البحر؟ هيصيفه تصيف تام. وإذا طب إذا إذا إذا إذا عوج عن السنة، الجميع يوج عن السنة. المسألة لا ترتبط بأشخاص إخوتي الكرام، المسألة ودين الله يرتبط بمنهج. وأنا أتحدى أحد يسحب كلاما غير هذا الكلام من أسيادنا علمائنا ومشايخنا الكرام، واحد يأتيني بقول الواحد منهم يخالف هذا، أنا أتحده الآن. هاي مسألة تحدي مش جريندايزر، لكن هذا أنا أعرف أن هذا الحق وهذا العلم، فمن عنده فليأتينا به ونرى، ونرى من منه ممكن يقول بذلك، نرى ولا واحد يجرؤ أنه يقول بذلك بحال من الأحوال. السلفية منهج، وهذا المنهج من مشى عليه فهو السلفي حق، من حاد عنه فلا سميه كيفما تسميه، المهم أن يترسم خطى الإيش؟ خطى هذا والمنهج هذا الذي رسمه هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فقالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال قوم قليل صالحون، قليل صالحون في قوم إيش؟ كثير، فسادهم كثير. قال يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية أخرى قال يحيون ما مات من إيش؟ من سنتي. هذه هي العلامة الكبرى للسلفية الحق، هذه العلامة الكبرى للسلفية الحق، أناس يحاربون من أجل إعلاء السنن، والبدع يضربون عليها بيد من إيش؟ من حديد. هذا هي. ولذلك نحن الآن نتكلم عن السلفية الحق أو الآن بالتطبيق العملي. قلنا من علامات الإيمان ومن أصل الإيمان هو تصديق الرسول العدنان، وأيضا تمام الانقياد والاستسلام لسنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أمس أشبعنا القول في الأمثلة، اليوم إن شاء الله هو ضرب مثلا عجيبا هنا، لأنه صدر الباب بأن من الإيمان التصديق بما جاء به العدنان من الكتاب والسنة صلى الله عليه وسلم. فالعجيب أنه لما تكلم عن التصديق ضربنا نحن الأمثلة في الانقياد والاستسلام، واستدل أولا فلا وربك لا يؤمنون، فقال طبقها على الظاهر، ولما ضرب الأمثلة ضربها على الباطن ليقول لك الارتباط إيش؟ وثيق بين الظاهر وبين الباطن، ترجمة عملية، والألسن مغارف. الله تعالى قال لك المنافق، المنافق أضمر في قلبه النفاق، ونحن لنا نظارات، النظارات دي جاية من بره، نظارة خاصة ممكن تكشف اللي في القلب، اللي في اليمين بس مش في الشمال، والنظارات دي غالية جدا، مش أي واحد يمتلك هذه النظارة التي يكشف فيها إيه؟ القلب. في حد يمتلك النظارة هذه؟ طب أين هي؟ لعلنا نجتمع جميعا ندفع لها لنشتريها، أين هذه النظارة؟ انتم ما وصلتوش لهذا الالكترونيات العجيبة، النظارة وين؟ نعم النظارة الايه؟ اللاصقة؟ الفراسة. ممتاز، انت بتأتي بها علميا. عمتا لا نظارة ولا احد يستطيع ان يصل للقلب، لكن ايش؟ كما قال الاخ الكريم، الفراسة. الفراسة هذه اناطها الله بايه؟ بظواهر. قال الله جل في علا عن المنافقين ولو نشاء اكملوا لأريناكهم ها فلعرفتهم ولتعرفنهم، فلعرفتهم بسيماهم. انت اصلا الناس سامحوني العوام في الشارع يقول لك ايه يا عم ابعد عنه ده اصفر، اصفر خلصت، عرفت انت اصفر يبقى انتهى الموضوع، عرفت اهو بالشكل انت وصلت للدائره الاولى. ولما يجي يتكلم بقى تعلم لحن القول فيه، فبلحن القول تفهمه، وده كلام ليس كلامي، هذا هذا كلام رب العالمين. يقولون قال ولا نشاء رايناكهم فعرفتهم بسمائهم ولا تعرف انهم ايش، في لحن القول. وعند الحوالك اختبارات، والنبي صلى الله عليه وسلم عوتب لانه لم يختبر، عوتب لانه لم يختبر. قال الله جل في علاه عفى الله عنك، عتاب، عتاب رقيق حتى لا يهلك النبي الامين صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك لما اذنت لهم، اختباره الان ليش، ايش العله في الايه بسرعه، ها لا همهمه الفصل دي والاجتماع ده ما ينفعش. واحد حافظ الايه ياتي بها سويسي، حتى هو للتعليل، هو حتى الغايه طبعا للتعليل هنا، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب. يبقى عند الحوالك الهزه العظيمه تعلم من الصادق من ايش، من الكاذب. الف لام ميم، حسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ها ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. قال الله تعالى ولا يعلمن الله الذين صدقوا، ها ولا يعلمن الكاذبين، هو لا يعلم، هو يعلم، هذا اسمه علم محاسبه ليظهره للخلق. لذلك قال الله جل في علاه ليميز الله الخبيث من الطيب. فإلى السلفية الحق الآن، ما زلت أقول اعرضوا قولي على من شئتم من علماءنا الأماجد من أسيادنا الأفاضل وخالفوا، وإن خالفتم بعلم نعالكم فوق الرأس وأرجع، والتحدي لسه موجود. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر منزلة إيمان أبي بكر وعمر. باب ذكر منزلة إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من إيمان المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا من بديع التصنيف، بعدما بين لك أن الإيمان قول وعمل ولا بد من العمل وإلا لا إيمان، ثم ترجمه بمسألة الأعمال كأنه قال ولا بد من الانقياد، وهذا الانقياد له شقان، شق ظاهر وشق باطل، والشق الظاهر على اللسان وعلى الجوارح، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال والشق الثاني وشق القلب وهو أصله التصديق وأعمال القلوب من التوكل واليقين. قال الله تعالى في علام إنما، أسلوب حصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فصدر الباب بالأهم، إيش الأهم يا شطار؟ القلب، عمل القلب، زادتهم وعلى ربهم يتوكلون. فذكر أصل التصديق وذكر العمل وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة، ثم ذكر الجوارح. هنا صدر الباب حتى لا تغفل بالجوارح، وثنى بعد ذلك بضرب المثل بعمق القلب أو عمق الإيمان في القلب، وهو متمثل في أبي بكر بالتصديق. لذلك أنه يقول واضرب مثلا عظيما للإيمان متمثلا في أبي بكر، فانظر إلى عمق الإيمان في قلبه أولا، ثم انظر إلى الترجمة العملية في فعله كما سنبين ونوضح ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل راكب بقرة إذ قالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث، فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ؟ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يرعى غنما إذ جاء. ماشي، اصبر في هذه، قبل هذه الجزئية في الحديث يقول سلم أنا أؤمن بهذا، أنا ومن؟ وأبو بكر وعمر. يقول الراوي وما كان أبو بكر وعمر إيش في القوم؟ ماذا تستفيد فيها؟ لفتة علمية عجيبة. صلى الله عليه وسلم، بلاش فهلوة، أنا من شرع 12 وأنت من أوليها، فما فيش عدي تقوم محول بقى فهلوة، مش هتنفع في هذا الباب. فهلوة، دخلنا في الفهلوة، أحل بس فهلوة ممتازة. أنا قلت لكم علامة المصريين عدم الجهل، ما فيش حاجة ما يعرفوهاش بحال من الأحوال. وأنا ضربت مثل كبير جدا مع أخواني، كان معايا أخ في الإمارات في الجامعة ما بيفهمش حاجة في المواريث، وكل ما يسقط يسقط في المواريث، يعني كل ما يرسب يرسب في المواريث. في مرة بقى انتهى الموضوع، يسيب الورقة ويمشي، يسيب الورقة ويمشي. ففي الاختبار قلت له تعالى، ما شايفه بيبتسم، في ايه؟ قال لي لا الحمد لله انا مصري. هو اماراتي. قلت له يعني ايه مصري؟ قال لي يعني ما سبتش حاجة، كل حاجة بكتب بحله، انتهى الموضوع. الله قال عننا كده، صحيح ولا لا؟ مش يعني مش مصدقين ايش قال الملك؟ اني ارى في، قال اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف، صحيح ولا لا؟ قال يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا، يعني الملك، الملك فرعون لكنه فقيه، قال قال افتوني في رؤياي وصدر الباب ان كنتم للرؤيا ايش تعبرون، عندكم علم اجيبوا. مصر ما تسكتش، أضغاث أحلام، صدر الباب بالإجابة، أضغاث أحلام. وبعدين وما نحن بتأويل الأحلام بعلمين. الله، ما أنت أفتيت أولا، صدرت الباب بالعلم أولا، هذه هي المصيبة. فلا بد الفهلوة تردها في أهل مصر. فأنا الله يبارك فيكم، بلاش فهلوة، أحل. وين تفضل، ممكن أهو صدر الباب بالفهلوة دخل، ممكن ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ لا الاولياء ده احنا نعظم الاولياء في كده. نعم والله، يعني هو شوف انا فاهمك، ما صبر عبد قط في مجالس العلم الا وسدد الله خطاه وفتح له الافهام، لاننا افهموا نحن ليست بافهامنا ولا بقلوبنا المساله، يرى الله منك الصدق فقط فيفتح لك الابواب على مصارعها. بس تصبر، بعض العلماء النبلاء يقول جلست مجالس العلم 6 أشهر لا أفقه شيئا، أجلس وأذهب إلى بيتي ليلا أبكي طيلة الليل لا أفقه شيئا، لكن علمت أن الله كان يختبر صدقي لمجالس العلم، فقلت ما هم أفهم لا أفهم أنا أجلس. قال بعدها فتح الله علي أبواب الفهم جميعا. فأخونا عمر هو الله فتح علي، صحيح. أهم لفتة علمية في هذا الباب أن تصديق أبي بكر وعمر جاء منين؟ من فوق 7 سماوات، وحي يثبت قمة الإيمان القلبي في أبي بكر وإيش؟ وهي اللفتة التي تقولها لما قال الراوي وما كان موجودين، لأن الله تعالى أوحى لنبيه بأنهم إيش؟ من أشد الناس تصديقا لما تقول، ومن أشد الناس يقينا في الله جل في علاه وبعلوم الغيب. لا الأولياء كده ترفعت علينا جميعا، جزاهم الله خيرا. اللهم نسأل الله أن يثمر لكم علماء نبلاء يعني يكونون دائما شموسا لهذه الدنيا. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما رجل يرعى غنما إذ جاء الذئب فأخذ منها شاة فانتزعها منه فقال كيف تصنع بها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، فآمنت بذاك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم. هذا أصل أصيل في هذا الباب، يبين لنا المصنف بابا عظيما جدا، بأن من علامات الإيمان أو من أصل أو أصول الإيمان أن يؤمن المرء بالغيوب، أنه إذا أخبر بشيء من الغيب هو لا يرى هذا الغيب وهو أمر مستغرب، فإن علامة إيمانه التسليم والتصديق التام. وهذا قد جرب كثيرا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره ببعض الغيوب، والصحابة جميعا يؤمنون ويسلمون ويستيقنون في هذه الإخبارات. وهذا كما قلنا محض إيمان، قال الله جل في علاه يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قبلها قال الله تعالى أولئك هم إيش؟ بيّن أنهم أولئك هم الذين آمنوا حقا، أنهم يؤمنون بالغيب، فإذا قيل لهم من شيء يؤمنون به ويسلمون لله جل في علاه، على خلاف المنافق، على خلاف المنافقين فإنهم لا يؤمنون بغيبه ولا يصدقون في كلام النبي. وأقرب مثل أضربه لكم بعد الأمثلة التي سأضربها، أقرب مثل في غزوة الأحزاب، عندما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سلمان كنا إذا حصرنا خندقنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترك معهم في هذا الخندق، وكان عجيبا عند العرب بأن يفعلوا ذلك. فعرضت لهم كدية صخرة كبيرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضرب الكدية، وهو كان أشجع الناس وأقوى الناس بأبيه وأمه، فضرب الكدية ثم قال الله أكبر، أعطيته إيش؟ الكنزين. هذا غيبه غيوب، يعني قال ستفتحون كسرى وقيصر، المنافقون كيف قابلوا الغيوب؟ هذه دلالة محك الفرق بين الإيمان. فقال المنافقون محمد يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقضي حاجته خاليا أمنا، يعني ما بيروحش لوحده، لا يذهب وحده، لا يقضي حاجته خاليا أمنا. أما المؤمنون فماذا قالوا بعدما بيّن الله الزلزلة العظيمة التي أتت عليهم؟ جاءوكم من فوقكم أو من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الزلزلة أعظم مما تكون، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم وسط هذه الزلزلة ويقول أبشروا أبشروا، محاصرون حصارا عظيما محكما، الموت الموت، القتل القتل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشروا لا موت ولا قتل، أنتم أسياد الناس، أبشروا ستفتحون كسرى وقيصر. فماذا قالوا؟ هنا اليقين، يؤمنون بالغيب. عشان كده أنا أقول لإخواتي الكرام المشكلة، كل المشكلة فينا أننا نجهل كيف نتعامل مع من فوق العرش. حروف إن ضممتها واستيقنت فيها عشت سعيدا في الدارين، ارتقيت ارتقاء صعبا لا يرتقيه إلا من عمل مثل ما عملت واعتقد مثل ما اعتقدت. فقاموا فقالوا بعد هذه الزلزلة وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكنزين، فقاموا بقول صريح فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصادق الله ورسوله. فكان بشارة الخير لفتوح كسرى وقيصر أن رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ثم بعد ذلك إيش أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأوراسهم أرضهم وديارهم وأرضا لم يطؤوه. فهذه بشارات لليقين في التعامل مع الله جل في علاه. لذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة يا سراقة كيف أنت وسواريخ وأنت في يدك سواريخ كسرى أو قيصر أو قال كسرى، فنظر عمر فأعطاه ذلك وقد فعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفويسق أو قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر الإيش. كل هذه غيوب لابد من الإيمان به، ولابد أن نعلم أنها لابد أن تتحقق ولابد أن تحدث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن أبا بكر هو أعظم الناس وأصدق الناس إيمانا ويقينا وتصديقا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة العظيمة رجل بالبقرة، البقرة طبعا البقرة إيش عملها؟ لتوصيل الخطابات للبيوت، هذا العمل الوحيد للبقرة. فأخذها يستعملها لغير إيه؟ في حد بعد جواب مع بقرة؟ ما هو عمل البقرة؟ أنتم بتمشوا معايا لما أمشوا بتمشوش معايا، أوقفوني إذا أخطأت. هي البقرة إيش؟ ما هي شغالة مستغي في الزمان هذا. أنا أقول ذلك، البقرة ما عملوها يا شطار؟ سؤال يسير أحتاج إلى إجابة يسيرة. البقرة ما عملوها؟ شرب الحليب، الحرس، ماشى بها تحرس، ثم ركبها. فالبقرة استدارت، قالت لسنا لهذا خلقنا، تتكلم. طبعا الرجل حيجي له زول لو واحد منا حدث كده سكتة قلبية في الوقت الأصيل. فقالت لسنا لهذا خلقنا، فاندهش الرجل لما قال لها تصريحا، لما قالت له تصريحا لسنا لهذا خلقنا. فالصحابة يندهشون أيضا، المسألة ليست تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن اندهاش. فقالوا يا رسول الله بقرة تكلمت؟ لأن العجموات ليش عجموات؟ عجموات لأنها لا تتكلم. فقالوا بقرة تكلمت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم فقال أنا أؤمن بهذا، بأن البقرة، وانتهى الموضوع. أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بتصديق أبي بكر وبإيمان أبي بكر بأنه يؤمن بأن البقرة تكلمت. وأيضا جاء الذئب فاصطاد غنما، فجاء صاحب الغنم فانتزعها من الذئب قبل أن يأكلها، فجلس فقال له يعني أنت أخذت رزقي. فقال له من لها يوم السبع؟ ثم فصل يوم السبع أنا الراعي لها وحدي. الذئب يتكلم، فقال الناس الذئب يتكلم؟ بقرة تكلمت أول الذئب يتكلم؟ قال نعم أنا أؤمن بهذا، وأيضا أبو بكر يؤمن بهذا وعمر يؤمن بهذا. فإذا علامة الإيمان حقا هو التصديق بما أتى به الوحي الأمين بالكلام على الغيوب. لذلك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه من أعظم فضائله وعمق الإيمان وشدة التصديق واليقين لأبي بكر في القلب، ثم ترجمت ذلك عمليا كما سيأتي. الله جل وعلا شهد لأبي بكر من فوق 7 سماوات بقوة اليقين والإيمان والعلم بالغيوب أو الإيمان بالغيوب في كتابه. أين؟ أين؟ ممتاز. قال الله، وهذا تفسير علم أبي طالب وجمهارة المفسرين، بأن المقصود المعني في قول الله جل في علاه والذي جاء بالصدق وصدق به، هذا من فوق 7 سماوات شهادة، انتهت شهادة من رب العالمين. قال والذي جاء بالصدق وصدق به، فقال ابن أبي طالب الذي جاء بالصدق ومن؟ نوح عليه السلام. قال والذي صدق به أبو بكر، التقى صحيح ولا لا؟ من؟ لا استيقظوا من الرسول اللي أبو بكر آمن به، إبراهيم موسى عيسى نوح. ما ها؟ والله أخطأتم محمد، أخطأتم والله، كل هؤلاء آمن بهم ده كده كفر. احنا قلنا ده لابد ان نؤمن بجميع المرسلين. رأيت ماذا قال الله جل وعلا؟ كذبت قوم نوح، ايش مع انهم ما كذبوا الا رسول، فوجب من اعتقاد اهل السنة والجماعة الايمان بجميع المرسلين. ابو بكر آمن بجميع المرسلين، لكن سمع الصدق من من؟ من محمد. وصدق من؟ محمد. وهذه شهادة من فوق 7 سماوات. وأيضا قد ظهر تصديق الصديق بتلقيبه بالصديق، هو الصديق ولا أحد ينازعه، وسترى ذلك الترجمة العملية على الجوارح. أقول الصديق، يعني حدثت في مكة قصة أعجب مما تكون. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لما يحدث من المعارضة، وطبعا المعارضة هذه كل واحد على طريق الحق هتجد المعارضة، ولازم تجد ايضا ايش اللي هي الاعلام القوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وتكلم بهذا الدين وتكلم على التوحيد، فماذا حدث؟ قامت قائمه الاعلام القوي على سكك مكه، اياكم وهذا الرجل، انه يفرق. طبعا السكك كثيره، سكك في شارع 12 وسكك في في في, في الشوارع كثيره، والجنود كثر، فكان قاموا فجندوا الجنود، قالوا لا لا تسمعوا لهذا الرجل، والغوا فيما يقرأ، إنه يفرق بين إيش؟ بين الوالد وولدي وبين الأخ وأخي، حق جاء التوحيد ليفرق. والآن بيحدث بس بطريقة أخرى، فجاء فيفرق. فهذا الذي يحدث إعلام شديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ساحر وأنه كاهن، اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا جهل ومن معه عتبة ومن معه يعني تكالبوا. النبي صلى الله عليه وسلم قام في الحج يصلي، ولما سجد قال أبو جهل من يأتي بسلة جزور ويجعلها على ظهر أبي بكر، فعلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها المفتون المأفون ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بكت فاطمة. ابن مسعود نظر إلى ذلك، ما استطاع أن يفعل ذلك إلى ذلك سبيلا، لأنه كان ضعيفا جدا، فذهب إلى فاطمة فأخبرها بالخبر، فجاءت فاطمة تسب وتجدع، سبت أبا جهل، أسياد مكة بأسرها وقفوا ما تكلموا معها، ثم أخذ سلة الجزور فنزعتها من على صدر النبي من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا بأس على أبيك، وقال والذي نفسي بيدي لا أترك هذا الدين بيت مدر ولا هبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. الآن برضو نفس الحكاية، يعني الرجل يعني كنا بنتكلم على مسألة الحيض والمرأة الحائض لا تقرأ القرآن، طلع بعض طبعا هذا الجهل جهل مركب، قالوا خالف الإجماع. هو إجماع مين بقى؟ يا إجماع أفركوش، فهم؟ يا إجماع ما نعرفش إجماع مين، لأنه أهل العلم لا يستطيعون أن يقولوا ذلك. المرأة الحائض لا تقرأ القرآن في قول الأئمة الأربعة، الإجماع المخالف وين؟ لا ندري. وأيضا إنكارات جهل، جهل لا يعلمون العلم، وما وإحنا عايشين دلوقتي في مدرسة اسمها مدرسة أحادية المذهب، يعني الذي نراه هو الحق وغير ما نراه باطل، لا إنصاف لا ديانة، رقة في الدين، هذا الكلام رقة في الدين، لا إنصاف. ده العلماء يقولون في من يقول تقنين الشريعة هذا كفر، إنه يقول بس تقنين الشريعة. طبعا أنا عارف إنه مش لا تعرفون ما معنى تقنين الشريعة. تقنين الشريعة أنك تلزم الناس بمذهب معين، توقف الناس على مجتهد، تقول له هو ده الدين هذا، طب المجتهد المخالف لا تنظر، يقولون هذا كفر، لأنه جاء في المسائل الاجتهادية سعة رحابة الشريعة. والخلاف المعتبر إيش؟ لا إنكار، لا إنكار فيه. فالإنكارات إنكارات بجهل، مصيبة، هذه المصيبة اللي هو اللي هم إيش؟ المقنعون، مش المقنعون ده فيلم مقنع، لا، المقنعون الذين يصدون عن سبيل الله، هؤلاء ما أدري ماذا سيجيبون ربهم عندما يسألهم تصدون عن سبيل الله جل في علاه، لا تدري. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الهم والغم بما يحدث معه، فقاموا إليه وكادوا يقتلونه، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ففرج الله عنه. فرج أولا السقف وكان فألا عظيما لتفريج الكرب، فجاء جبريل فشق صدر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأتى بطست من ذهب مولئة حكمة وإيمانا، فصبه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق. مجد يعقوب الآن بيفعل عمليات القلب المفتوح فأقل من ثواني معدود، ففعل جبريل ذلك وأغلق الصدر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأسري به، ركب البراق، القصة المشهورة، وأسري به إلى إيش؟ إلى بيت المقدس من مكة. طبعا كانوا يضربون لها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيه؟ إيابا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب في الليل وصلى بالأنبياء، رجع جلس الناس حوله، فقال إني كنت في بيت المقدس، ومين اللي بيمر؟ قدر الله، لتعلم مكانة الصديق الآن، ما زلنا في محض الإيمان. فمر أبو جهل فاستمع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقول كنت البارحة في بيت المقدس، فوقف أبو جهل، ده وقف إيه؟ حكيم الآن، وقف كأنه مصدق، لم يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ منكر، لأنه قال هذه الزلة التي ستقسم المسألة. والناس الذين قد تغيروا أو الذين استمعوا إلى محمد وقنعوا بما يقول سينقلبون عليه الآن. فقال له يا محمد أين كنت البارحة؟ فقال في بيت المقدس. قال في بيت المقدس؟ قال نعم. قال والآن أنت بين أظهرنا؟ قال نعم. طبعا أضمرها في قلبي، فقال يا محمد لو أتيت لك بوجهاء قومك تقول لهم ما تقول لي؟ قال نعم أقول ذلك. قال الحمد لله. فقال له وذهب وأتى بعتبة بن ربيعة وشعب بن ربيعة، وأتى بصناديد قريش يستمعون إلى محمد، وسنرى ماذا حدث بعد الأذان إن شاء الله. جزاكم الله خير. فجاء أبو جهل فأتى بصناديد قريش فقالوا يا محمد أتزعم أنك البارحة كنت في بيت المقدس وأنت الآن تجلس بين أظهرنا؟ قال اللهم نعم، كنت في بيت المقدس، صليت فيه. فما بين مصفق ومصفر ومستهزئ ومستهكن وبين صامت مندهش، فقال رجل أكباد الإبل تضرب إلى بيت المقدس والبارحة كنت هناك وجئت اليوم؟ فجاء الصديق، وهذا الشاهد الذي نتكلم به. لما هو الصديق؟ فجاء الصديق لا يعلم شيئا، والصديق من العرب الأقحاح، يعلم أن الوصول إلى بيت المقدس لابد من إيش؟ من ضرب أكباد الإبل شهرا كاملا. فقالوا له أترى؟ فجاء أبو جهل، قال أبو جهل الآن تحدث المفارقة، لأن أبا بكر لا يمكن أن يصدق بهذا لأنه من العرب مثلنا. فقال يا أبا بكر أترى ما قال صاحبك؟ قال ما قال؟ فقال يقول أنه البارحة كان في بيت المقدس وهو اليوم بين أظهرنا. فماذا قال أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصدق بهذا؟ بقرة تكلمت أنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أقال هذا؟ شرط الأصيل فقط، أقال هذا؟ قالوا اللهم نعم قال هذا. وطبعا هم يطمعون في من؟ في أبي بكر. قال والله قد صدق، البارحة كان في بيت المقدس واليوم بين أظهرنا، إيمان محض. فالإجابة أذهلتهم. ثم قال لهم، شوف انظر بقى إلى الفقه باليقين أيضا، لأن أيضا اليقين لابد له من إيش؟ مقدمات وعلم. فقال لهم إني أصدقه فيما هو أبعد من هذا، أصدقه أنه يأتيه الخبر من فوق سبع سماوات، إيش هذا؟ فقال صدق، لذلك لقب من يومها بإيش؟ بالصديق. ولهم ذلك، وإن كان الأسانيد تسامح فيها، لما أنزل الله تعالى قوله سبحانه وجل في علاه ألف لام نيم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. فقام أبو بكر في القوم وكانوا ينتظرون المعركة الكبرى بين قيصر وبين كسرى، منهم من كان يأوي إلى كسرى وقيصر، فنظروا وكانوا يترقبون ما هذه المعركة وما يحدث فيها. وكان الفرس كانوا قد علوا على على الروم فقال لهم أبو بكر قال الروم ستغلب، الهزيمة ستكون لكسرى على كسرى، فنظروا إليه يبتسمون فقال تراهنون، مع أن الرهان مقامرة يتسامح في مثل هذه الأسانيد في مثل هذه السير في السير يتسامح فيها، فراهنهم على أن تكون الغلبة لمن؟ للروم. وين الإيمان هنا بسرعة بالله عليكم؟ وين الإيمان هنا؟ أين إيمان أبو بكر؟ أين إيمان أبي بكر هنا؟ ها؟ في تصديق الآية، الكلام من من؟ من الله، وأنت عليك أن تقول من الله يقيني سيحدث، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لا فلا تستعجلوه، هو أتى انتهى لسه ما أتى، ما دام قد قضى فسيأتي. يقين أبي بكر في الله جل في علاه، قام فرهن القوم وقال الغلبة للروم، فلما وجد الروم قد غلبت استغربوا، قال كاهنك قال ذلك أو الجن الذي معك قال ذلك؟ قال هذا كلام رب العالمين، ألف لام ميم، غلبت الروم إلى آخر الآيات. ومن الترجمة العملية الفعلية في الجوارح في تصديق القلب لأبي بكر، وكما قلنا الأصل في ذلك ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه شيء وقر في القلب وصدقه العمل. قام أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، انظر إلى التصديق العارم في هذه المواقف. أبو بكر في صلح الحديبية الناس جميعا من الصحابة لا أحد يستطيع أن يتقبل ما يحدث، والشروط مجحفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له من جاءك منا فترد علينا ومن جاءنا منكم فلا نرده عليك، ولا تدخل اليوم في هذا العام ولا تطوف بالبيت، يقول جئنا للطواف، قال ولا تطوف بالبيت، لا والله لا تتحدث العرب أنك دخلتها إيش عنوة العام القادم اللي هو القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يتنزل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الشروط، فقام عمر الخطاب لا يستطيع أن يقبل ويقول يا رسول الله لسنا على الحق أليس على الباطل، لما نعطي الدنيا في ديننا؟ لكن الصديق يعلم أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بوحي، وشدة يقينه في ربه أن النصر في هذا الوحي، فيذهب عمر لأبي بكر بعدما قال له سلم ذلك وقال له سلم إنك ستأتي بيت وتطوف به. انظر النبي لا تستغرب أن يقول ذلك، ليش يا شطار لا تستغرب أن سلم يقول لعمر يا عمر قلت لك ستأتي البيت وتطوف وأنت ستأتي وستطوف، لا نستغرب أن يقول سلم ذلك، ليش يا شطار؟ عشان لأن عمر حلو كان طوال وجسمه قوي، ليش لا نستغرب أن يقول النبي ذلك؟ لأنه يأتيه الوحي، لأن المسألة منين؟ من السماء. لكن الاستغراب كل استغراب من من؟ من أبي بكر، فيأتي لا جبريل بيأتي لأبي بكر يوم الجمعة فقط، أما النبي صلى الله عليه وسلم بيأتي جبريل كل يوم، لا يأتيه ولا وحي يأتيه، لكن هو اليقين، قمة اليقين في القلب. فجاء أبو بكر، فجاء له عمر الخطاب قال يا أبا بكر أرأيت ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال أما قال سلم أننا سنأتي ونطوف؟ قال قال لك ستطوف وأنت ستأتي وستطوف، نفس الكلام. قال أقال لك اليوم؟ قال لا. قال إذن ستأتي وستطوف. ثم قال له إلزم غرزه إنه رسول الله ولن يغذره الله، قال وليس يعصيه، وقال ولن يغذره الله سبحانه جل في علاه. ولذلك أنزل الله تصديقا لتصديق صديقه الآن، قال الله تعالى لتدخل لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين. وهذه رفعة أبي بكر على جميع الصحابة، امتلأ قلبه بالتصديق واليقين في رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه، والإيمان بالغيوب لأنها علامة الإيمان. من ذلك أيضا ما كان في موقف عظيم أخذه المتهوكون يقدمون فيها أبا بكر على على على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غباء مستحكم، والسؤال سيأتيكم لنختم حتى نصلي، وبعدها لأن أصلا بعدها لابد أن تجلسوا فيش حاجة تمشي، ليش؟ لأننا سنتكلم على رؤية الله في المنام ورؤية نفسنا في المنام، وطبعا بقى الكرامات الواحد يجي يقول لك أنا بشوف النبي كل يوم، طب هذه كرامة له؟ طبعا بقى المسألة كلها بتشريع، ده بيشوف النبي ويقول لك حكم النبي بكذا وكذا فافعل، وهذا نقوله إن شاء الله بعد الدرس. الغرض المقصود انظر إلى إيمان أبي بكر لما وقف الموقف والتقى الصفان وأهل بدر، تعلمون أهل بدر وما أدركم ما بدر، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 300 و1300، بالحسابات المادية 300 ينتصرون في لحظة واحدة، صحيح ولا لا؟ استيقظوا بالحسابات المادية لا نصر إلا للألف، الكسرة الكثيرة. ده هو المثل العام بيقول الكسرة تغلب الشجاعة، وده ده هو الآن شجاعة. العرب كانوا صناديد يقاتلون على إيش؟ أنت تعرفون هذا الشاعر اسمه إيش؟ الشاعر اللي بيقطع المهلهل، تعرفون الحرب الدروس، حرب إيش؟ حرب البسوس. عشان إيه الحرب دي كانت؟ عشان إيه؟ ما تعرفوش؟ مش غنم، لا معزة، هي على جمل اسمه علال، عشان بس سقاية جمل. حرب دروس دامت كم؟ 40 سنة، كادوا يتفانون. فالعرب صناديد، الشجاعة موجودة مع هؤلاء 1300، والعدة والعتاد معهم، يعني النصر لهم، النصر لهم في الحسابات المادية. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتذلل ويتضرع ويرفع يديه ويقول: اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. سبحان الله. ثم نظر للقوم ويرتجف فؤاده: اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. وأبو بكر يقف صامدا مستيقنا ويقول: على رسلك يا رسول الله، رويدك، والله إن الله ينجز لك ما وعدك، وإن الله ناصرك. فسقط الرداء من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يأخذ بعنان فرسه. فقال المتهوكون: يوم بيوم إيش؟ الغار. أحللها لكم، يوم بيوم الغار. أن في يوم الغار لما النبي صلى الله عليه وسلم عرج وأتى بالخريت يأخذ بالسبب، لأن هذا هو التوكل الصحيح، هربا من أهل قريش وفي الغار. طبعا بقى في الغار خد المصاطب كتيرة، يقول لك والحمامة عششت والعنكبوت جه عمل الخيوط، وكل هذه موضوعات ليست صحيحة بحال من الأحوال ولا يصح منها أي شيء. لكن هو دخل الغار وجاء القوم بعدما تتبعوا الأثر، وقفوا عند الغار، فنظر أبو بكر فارتجف فؤاده واهتزت أركانه، فقال: يا رسول الله، لا ده المصيبة مش في هذه، إن في واحد وقف على فواهة الغار يعمل إيش؟ يبول حتى رأى عورته. فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر حتى لبوله لرآنا، لو نظر أحدهم إلى أخمص قدميه إلى إيش؟ أو موضع قدميه لرآنا. ونبي صلى الله عليه وسلم نائم، فقال له سلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، يقين في الله تام. هو هذا الإيمان، هذا الإيمان. لو ابتليتم ورأيتم أنكم ستفتنون في دينكم ستعلمون كيف التعامل مع من فوق العرش، وكأنك ترى الله أمامك يثبتك، وكأنك ترى الملك يتكلم معك يقول: أنت على الحق فاثبت. هذه بقى أمور لا يمكن أن تعلمها إلا بالممارسة. نظري يطبقها لك الله عملي عندما ترى في الحوالك وفي النوازل. فاهتزت أركان أبي بكر والمسألة عصيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فيقول: يا أبا بكر، على رسلك، رويدك، اليقين في الله، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فأنزل الله بسرعة: ها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثانية اثنين في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أكمله. فأنزل الله إيش؟ سكيناته، انتهى الأمر. فقالوا الآن هذا اليقين التام للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: اليوم الذي يعادله من أبي بكر. شوفوا ينظرون كأن المعادلة بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: في بدر ارتجف فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وتضرع: اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. فقال أبو بكر: رويدك يا رسول الله، والله إن الله سينجز لك. فقالوا: يوم بيوم إيش؟ هذا قبح وجهل مركب. لكن كيف يا شطار؟ الحق بأن الظاهر ارتجف فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، والحق بأن الثبات كاملا غير منقوص كان لمن؟ لأبي بكر. إما أن توافقوا فتتحامقوا وأسفوني لو أسأت الأدب، أو تخالفوا فتأتون بالتوجيه، أو تسكتوا ولا تتكلموا. طيب، ونختم المسألة ونصلي. ما رأيكم؟ أضغاص وأحلام لازم تدخل فيها هكذا. هاد شيخ سامح، ممتاز، هو هذا قمة التوكل، أن إيش؟ أن تأخذ بالسبب. أيقن الناس في رب الناس هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعلم بأن الله ربط المسببات بالإيش؟ بالأسباب. وإن لم تأخذ بالسبب فليس متوكل، لست متوكلا. التوكل الحق أن تأخذ بالسبب. فيقين النبي تام في ربي، لكن هو بينظر كما أصلنا لكم تأصيل، بينظر بإيش؟ بعينين جميلتين. ما هما؟ عين القدر وعين عين الشرع. عين القدر أن تستيقن بأن مالك الكون، مكون الكون، الرب الجليل ناصرك، عين القدر. وعين الشرع أن تأخذ بالسبب الذي أمرك به، فقد أمرك بالدعاء ليستجيب. في واحد ممكن يمشي ويريد الزواج أو يريد الولد، طول ما ماشي قال الولد أنا يقين في الله سيرزقني الولد، وهو لم يأخذ بالسبب. من الأسباب أن إيش؟ أنه يطلع على حيطة، صح ولا لا؟ يتزوج. السبب الثاني أنه يعمل إيش؟ يدعو. قال أبو هريرة، حديث في الترمذي مختلف في الإسناد ولكن الإسناد حسن مقارب، قال ما أن أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي بسند صحيح، قال إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين أو صفرا. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذه في الصحيحين في ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له. في الطبراني بسند صحيح قال هل من مستشفي فأشفيه، فيأخذ بالسبب. فالنبي جمع بين العينين، ووقف أبو بكر على عتبة إيش؟ عين واحدة. فمن الذي يتفوق بقى الآن؟ النبي ولا ولا ولا ولا أبو بكر؟ أجيبه، من أبو بكر رضي الله، النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نرى اليقين في هؤلاء، وأن الإنسان إذا استيقن بربه دل في علاء، عاش سعيدا وعاش حميدا ومات شهيدا وارتقى إلى منازل العلا. بعد الصلاة إن شاء الله نبدأ في الكلام عن صحيح مسلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وهل رؤية النبي لو أمرك بالصيام أو صلاة أو قال لك غدا رمضان تأخذ بقوله أم لا؟ لا سيما وأن ابن تيمية أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين ذلك. والأمر الثاني، وهل رؤية النبي تجرنا إلى أن نقول يصح رؤية الله؟ هذا نعرفه إن شاء الله بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، ونقف عند النص ولا نستطيع أن نتكلم في غير ذلك. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم